كنا نتكلم عنها المرة اللي فاتت عن إيه؟ السجود. عن السجود؟ من اللي بيقول السجود؟ السجود. نعم. السجود والجلسة بين السجدتين والدعاء فيها. هنا موضوع النهارده بدأ النهارده أو نبدأ إن شاء الله في موضوع جلسة الاستراحة. جلسة الاستراحة. جلسة الاستراحة. ما ينفعش أقول جلسة الاستراحة. ما ينفعش أقول الاستراحة. ماشي. جلسة الاستراحة اللي هي في ما بين السجدة الثانية في الركعة الأولى مثلا عند القيام للثانية قبل القيام للركعة الثانية. يعني رسل لركعة وصل للسجود سجد السجدة الأولى والثانية سجد بعد السجدة يعمل إيه؟ هيقوم للثانية. في جلسة استراحة قبل القيام للثانية يسموها استراحة. وأيضا تكون في الركعة الثالثة. الثالثة لما سجد السجدة الثانية هيقوم لمين؟ للرابعة. في حاجة اسمها جلسة الاستراحة اللي بيجلسها بعض الناس ودي لها أحكامها. والشيخ له فيها قول فصل هو يعني أكثر واحد أو ما لقيتش أنا حد غيره فصل فيها هذا التفصيل إلا إذا كانت في فتوى عن سؤال معين. بيقول بعد ما سجد السجدة الثانية المصلي سجد السجدة الثانية هيقوم لركعة ثانية كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهض على صدور قدميه وركبتيه معتمدا على فخذيه كما ذكر عنه وذكر ذلك وائل وأبو هريرة في حديثيهما ولا يعتمد على الأرض بيديه أي عند قيامه وكان وقد ذكر مالك بن الحويرث أنه كان لا ينهض حتى يستوي جالسا وهذه هي التي تسمى جلسة الاستراحة. من متخيل الكلام اللي عايز يقول ان القيام النبي عليه الصلاة والسلام لما سجد هكذا يقوم على ناصبا رجليه منصوبة كده ويديها على ركبتيه وبعدين يرفع ما كانش يعتمد يعمل كده زي ما احنا نعمل ماشي. فكان ينهض على ركبتيه. طبعا اذا كان واحد العذر خلاص ما يعني كنا الاول بنعمل كده ظروف ما اقدرش اعمل كده مع السن او لظروف معينه يبقى يعتمد على الارض انما كان النبي يعتمد على رجليه وينهض صحه وشباب ما شاء الله ورياضه جسم رياضي ونفس رياضيه وقلب رياضي وعقل رياضي وكل حاجه فيه تمام وكمال احسن من كلمه رياضه بس عشان عرف الناس وروح رياضيه يقول لك روح خلي حالي روحك رياضيه يعني في اللعب يقننه للاخلاق في الالعاب في الرياضه يعني في الكوره يعني محمود يلعب في الكوره يقول لك روح رياضيه يروح خبط زميل بعدين ياخده بالحظ امبارح انا عملت كده مع ماهر مثلا خبطت الخبطه وما خدتش بالحظ بس هو استفاد يعني الحمد لله. طيب في الكوره لما يديك كتف او يخبط بخبطه كده يعني عفويه يعمل ايه يحتضن عشان يعني عشان يلعب مع بعض بيروح ايه بتما الروح الرياضيه يا سيد عاطف دي الروح الرياضيه وده قانون عندهم بيعملوا بس الالعاب في الكوره لكن في الامور الثانيه محدش بيعملها يتخانقوا يضرب بعض ويسكروا المضوه بتاع ده ولا يا روح رياضيه التاجر مع التاجر والزارع مع الزارع والصنايع مع الصنايعي إيه؟ والعربي مع العربي والسواب مع السواب ومش عارف كل ده يخبطوا في بعض وبعدين ايه يتخانقوا عاوزين 50 واحد يصلحوهم انما الروح الرياضيه يعني معناها ايه التسامح عملها قانون في الكوره مش عايزين يعمموها بناء على شرع محمد صلى الله عليه وسلم ده اللي يسموه الايه الروح الرياضيه. فالنبي عليه الصلاه والسلام كان نشيطا ذا همه وذا يعني ذا قوه عليه الصلاة والسلام، وهذا هديه في الصلاة عليه الصلاة والسلام. لكن مالك بن الحويرث والشيخ بيشير إلى مالك بالذات، إن مالك الحويرث هو الوحيد اللي روى في حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستوي جالسا قبل أن يقوم، قبل ما يقوم للركعة الثانية يستوي جالسا. متخيلين كلنا هوا ولا مش متخيلين؟ ولا أقولها تاني عن محمود عبد الداعي؟ محمود عملها تاني حركة. طب قوم عشان تشوف لي بنعملك. هي كده يعني سجد السجدة الثانية وعاوز يقوم للثالثة أو يقوم للركعة يعني اللي بعديها، يستريح يجلس كده لحظة وبعدين يقوم. اللي بيسموها الايه؟ جلسة الاستراحة. الحديث الوحيد اللي ذكره حديث مالك بن الحويرث، ولم يذكر فيه أحاديث غيرها، ولم يأمر بها قولا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لم يأتي فيها سنة قولية أتعالوا كذا. ولما وصف الحديث للرجل اللي كان اللي هو سموه المخطئ صلاته، المخطئ صلاته اللي قال لي إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن رافعا، حديث المشهور الجميل الذي يوصف الصلاة مش مذكور فيه ثم اجلس جلسة الاستراحة، لم يذكر فيه اجلس للاستراحة، فليس فيه سنة قولية. إنما الحديث الوحيد اللي وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيها الاستراحة حديث مالك بن الحويرث، غيره لم يذكر ذلك. الشيخ يقول عليه رحمة الله: اختلف الفقهاء في هذه الجلسة أو الجلسة. قلنا الجلسة على أنها الهيئة تبقى الجلسة، الجلسة لها واحدة تبقى واحدة. واختلف الفقهاء فيها على هل هي من سنن الصلاة فيستحب لكل أحد أن يفعلها أو ليست من السنن وإنما يفعلها من احتاج إليها. يعني إذا كان مالك بن الحويرث ذا يعني أسلم متأخرا ويعني رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى عنه أحاديث وروى عنه هذه الصلاة وصفتها، فجعل ربما لما كان في وقت متأخر كان النبي يعني ثقل جسمه فاحتاج إلى الجلسة لكي ينهض بعد ذلك للقيها، يعني لسبب صحي يتعلق بالسن مثلا أو كبر السن. فالشيخ بيقول بالتحديد: اختلف الفقهاء فيها هل هي من سنن الصلاة فيستحب لكل أحد أن يفعلها أو ليست من السنن إنما يفعلها من يحتاج إليها، على قولين هما روايتين عن أحمد رحمه الله. قال الخلال أحد رواه عن أحمد أصحاب المذهب يعني، رجع أحمد إلى حديث مالك بن الحويرث في جلسة الاستراحة وقال: أخبرني فلان عن فلان سئل عن النهوض، أن أبا أمامة سئل عن النهوض فقال النهوض عن الخيام للركعة الثانية على صدور القدمين كما سبق في حديث غيره روي عن عدة أصحاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر من وصف صلاة رسول الله، وسائر من وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذه الجلسة، وسائر من وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذه الجلسة. الجمالك بن الحويرث والذي ذكرها ذكرت في حديث أبي حميد ومالك بن الحويرث: ولو كان هديه صلى الله عليه وسلم فعلها دائما لذكرها كل من وصف صلاته صلى الله عليه وسلم، ومجرد فعله لها بناء على حديث مالك بن الحويرث لا يدل على أنها من سنن الصلاة إلا إذا علم أنه فعلها على أنها سنة يقتدى به فيها. وأما إذا قدر أنه فعلها للحاجة لم يدل على كونها سنة من سنن الصلاة، فهذا من تحقيق المناط في هذه المسألة. صلى الله على رسول الله. واضح الكلام؟ جلسة الاستراحة اللي هي قبل القيام للثانية أو للثالثة أو للرابعة، الثانية أو الرابعة، ثانية أو رابعة، القيام للثانية أو الرابعة اللي بيريح شوية في الأرض قبل ما يقوم، هل هي سنة ولا فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم للحاجة؟ كلام ابن القيم بيقول لو كانت سنة كان كل من تكلم عن صلاة رسول الله ذكرها، إنما كثير من الصحابة وصفوا صلاة رسول الله ولم يذكروها، إنما ذكرت في هذا الحديث حديث مالك بن الحويرث فقط. ثم أنه لا يوجد بها سنة قولية أمرا من رسول الله، لم يأمر أحدا بها. الحديث الذي تكلم فيه حديث المسيء صلاته لما صحح للرجل وقال لي صلي فإنك لم تصلي، لم يذكر هذه الجلسة بالذات أو الجلسة بالذات. إذن هو كأنه يرجح أنها ليست من سنن الصلاة المستحبة التي يستحب أن يفعلها الناس، إنما يعني غالب يعني الأمور الأحوال إن الناس لما تشوف حاجة جديدة تتعلق بها، ولما يتعلق بها يبقى هو الصح والباقي إيه ولا. ولذلك بعض من أفتى من أفتى حتى من علماء اللي هم متمسكين مثل الإمام أحمد رحمه الله في السعودية قال إذا كان الإمام لا يجلس الإمام لا يجلس يبقى ما حدش يجلس، يبقى اللي وراه ما إيش يأتم به ولا يجلسها، إذا كان الإمام ما بيجلسهاش يبقى اللي وراه ما يجلسهاش. إحنا نلاقي الإمام طبعا بينجمهق من غير ما ياخذ جلسة استراحة، والصف واحد يقول واحد يقوم، واحد الناس يتلخبط يقول ترى قاعد بالتشهد ولا يقول لا يقوم ولا إيه تعمل إيه شيء معين. ثم إنها إن كان ولا بد يبقى جلسة خفيفة جدا، يقول شيء يرتاح يقعد يرتن كده ويقول كل الناس قرأت الفاتحة اللي قام قرأ الفاتحة، هي جلسة خفيفة إذا كان ولا بد جلسة الاستراحة عشان يستعد للإيه للنهوض يعني. هذا رأيه وهكذا قلنا سابقا يعني، وهي يعني واضح عشان خاطر بس فيه خلاف. وبالتالي لا ينكر من يجلسها على من لا يجلسها، ولا ينكر من لا يجلسها على من يجلسها، بس يقول إيه يعني ما تطولش فيها بحيث ممكن تسبب يعني ارتباك لمن بجوارك في الصف. اللهم صل على سيدنا. ثم إنه صلى الله عليه وسلم كان إذا نهض افتتح القراءة ولم يسكت. نفصلين الركعة الأولى كده، كل دروسنا اللي فاتت لحد الركعة الأولى، هنقوم للثانية، مجرد ما يقوم للثانية يفتتح لإيه يقرأ، وليس فيه سكتة قبل القراءة في الركعة الثانية كما كان يسكت عند افتتاح الصلاة. وبعدين لها أمور كان يبقى ما فيهاش سكتة، أولا ليس فيها سكتة، مجرد من الله أكبر يستوي ويقرأ الفاتحة بعد، وهذا منصوص عليه في الأحاديث. في حديث أبي هريرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت. طيب ولم يسكت يبقى ما سكتش، يا ترى هيبقى ما فيش استفتاح زي الاولى؟ خلاص الاولى كان فيها ايه استفتاح، سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك، او الله اكبر كبيرة، الله اكبر الله كبيرة الحمد لله كثير ماشي، او استفتاح ايا كان بس فيها سبحنا ربحنا اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر له وارحمه. الشخص ده سبحان الله موقفين، هو اولا هو اللي كان يقول صبحنا وربحنا، وبعدين في يوم من الايام جاب واحد قريب واحد صاحبنا بيقول للراجل ده حالف طلاق وعاوزك تشوف شوف لي حال، كان عامل معانا في المسجد هنا في عبد الله قال، فقلت يا عم حل ايه طلاق ده عاوز ضرب وانا ما اعرفش اضرب، قال اضرب الا كان، قلت له ماشي انت حر، فراح رفع ايده كده عشان يضرب على الباب على باب المسجد، كان حالف اليمين قاعد على الخشبة على خشبة الباب كده وهو واقف في الباب، قبل ما يكمل الضرب كان الثاني رفع ايده وداع على وشه. اعمل ايه في الموقف ده؟ والراجل عندي 70 سنة والثاني حوالي 35، فهو يعني نصف نصف، فالراجل يعني قال اضرب لك عشان انا بقول عاوز ضرب عشان خاطر اعمل له ايه يعني هزه كده عشان تعنيف من نوع التعنيف بيحلف بلاج ليه لسه متجوز قريب يعني. فقال له مجرد ما عمل كده كان الثاني ايه؟ الثاني كان يعني تفكيرها على قد اخذ الاثنين قبل بعض. بقيت انا واقف محتار صعبان على رجل كبير السن هو نفسه ما عرفش يتصرف ازاي؟ لاني كانت يعني فجأة مفاجأة يعني كان المفترض يعني عشان لو هو يعني غضب غضبا شديدا كان هينزل عليه ضرب كامل عليه ويمسك ايديه وكان ممكن يدوكها ضعيف يعني ما هوش يعني. طب مش طبيعي جه صحة مش طبيعية يعني. هذا هو الذي كان يقول صبحنا ربحنا من عبادة بعد تكبيرة الإحرام وده غير وارد وغير صحيح. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم اغفر لهم وارحمهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم. يقبل الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهض ويقرأ الفتحة مباشرة. طب يا ترى بيستعيذ يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في الركعة الثانية أول ما قبل ما يقرأ الفاتحة البسملة طبعا بيه بسملة خلاص لم يذكر موضوع البسملة لأنها البسملة من الفاتحة والخلاف في جهريتها وسريتها والناس اللي عايزين يسبوها وينسوها مش موضوع. إنما هو لما قال الاستعاذة ترى فيه استعاذة ولا لا العلماء اختلف فيها. قال إن العلماء اختلفوا في موضوع الاستعاذة هل يعني هل هذا موضع استعاذة أم لا؟ اتفقوا على أنه ليس فيها استفتاح واختلفوا في موضوع الاستعاذة وهما روايتان عن أحمد وبرضو الإمام ابن القيم عليه رحمة الله على مذهب الإمام أحمد الإمام أحمد وراء سنده ويحفظ مسند أحمد على ما ذكر ومسند أبي داود وشرحهما وما شاء الله عليه رحمة الله. فيقول اختلفوا في الاستعاذة هل يستعيذ في الركعة الثانية في كل ركعة ولا تجزئه الاستعاذة في الركعة الأولى؟ هما روايتان. اللي قال لك والله الصلاة قراءة واحدة كلها يقبل الاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تتقال في الركعة الأولى فقط ولا تعاد في الركعة الثانية ولا مع كل قراءة في الثانية والثالثة والرابعة. وبيقول هما رواية ثانية. وإذا كان لم يسكت فهل السكتة إذا كان لم يتخلل القراءتين سكتة هل تكفي للاستعاذة أو لا تكفي؟ ده موضع الخلاف. ومن رأى أنها كقراءة واحدة فإنما تخللها تسبيح وذكر في الركوع أو السجود أو صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحتاج إلى أن يعيد الاستعاذة مرة ثانية. ويرى بعضهم لا حرج أن يعيد الاستعاذة لكن نقول الاستعاذة في الركعة الأولى تكفي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في الأولى ويجزئه ذلك ولا يعيدها في الركعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة. واللي قال إنها تقرأ في كل ركعة قال لك والله أصل كل ركعة قراءة مستقلة لرأسها وتحتاج إلى استعاذة. ما شاء الله سهل لك. إذا كان واحد موسوس والشيطان يأتيه كثيرا في قراءته أو في صلاته في ركوعه وسجوده فإذا كررها يكون أفيد له يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عشان الشيطان لا يدخل إليه في صلاته. وإن كان سويا عادي عادي يجزئه الأول. ده يعني الرأي والله أعلم. ثم أن النبي عليه الصلاة والسلام في الركعة الثانية كان يجعلها كالركعة الأولى تماما بتمام وسواء بسواء كان زي الأولى إلا في أربعة أشياء. الركعة الثانية زي الأولى وبالتالي الثالثة والرابعة الثانية زي الأولى عشان في القراءة فيها قراءة إلا في موضوع السكوت ما كانش يسكت فيها ودعاء الاستفتاح ما فيهاش استفتاح وتكبيرة الإحرام طبعا في الأولى فقط. ثم إنه كان يطيل الأولى ولا يطيل الثانية مثله يبقى الثانية في القراءة أقل من الأولى وليس فيها استعاذة ولا استفتاح ولا سكوت إنما فيها قراءة الفاتحة وفيها قراءة السورة مثلها مثل الإيه الأولى. والثالثة طبعا والرابعة مثلها إلا أنها تنقص مثلها السورة. الثالثة ليس فيها سورة فاتحة فقط والرابعة سورة فقط فتح فقط من السورة. ده للفرد المفرد يصلي مفرد أو إمام أو مأموم حضر من أول الصلاة. إنما المسبوق ده له نظام ثاني. اللي جاء متأخر فانتهى ركعة ده له نظام ثاني. ليس وقته الآن. فإذا جلس للتشهد، الجلوس للتشهد طبعا هو سمي تشهد ليه؟ عشان دي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبده ورسوله. إذا جلس للتشهد وضع يده اليسرى على الفخذ اليسرى، وضع يده اليمنى على الفخذ اليمنى، وأشار بإصبعه السبابة أو السباحة، وكان لا ينصبها نصبا ولا يريمها بل يحنيها شيئا. يبقى ايه؟ شيل السبحة، شيل السبحة، اشتغلت على حسابنا، اشتغلت على السبحة على حسابنا، خليك معك. اللهم صل على سيدنا. يبقى وضع يده اليسرى على هكذا، واليمنى على الايه؟ على الفخذ اليمنى كده. ثم يرفع اصبعه لا ينصبها نصبا، نعملهاش كده، ولا ينيمها، انما يخليها ايه؟ مائله، مائله وصف لاصق كده، يعني لا ينصبها نصبا. على فكره شفت واحد من كام يوم كده ما عامل كده ومثبتها تثبيته كده زي ما يكون ايه يعني بيقاتل بها قتل بيه، انما يعني يميلها ناحيه الارض. وده في الاحاديث الصحاح كما ذكر عنه عليه الصلاة والسلام. طيب كل ايه يعني احنا ما خلصناش التشهد لسه، هنقول ان شاء الله. في الحديث عايزين نرويه تبركا، حديث وائل بن حجر رواه ابو داود والنسائي والامام احمد وصححه العلماء. قال وائل بن حجر: قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي. يبقى قاعد مخصوص عشان إيه؟ يسجل كيفية الصلاة. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة فكبر فرفع يديه حتى جاورتا أو حاذتا أذنيه، رفع يديه حتى حادتا أذنيه، ثم أخذ شماله بيمينه هكذا هكذا، ما يبقاش كده، ما يبقاش كده، يحط إيده هنا هنا ويقبض بيمينه على شماله كما فعل صلى الله عليه وسلم. فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك، عند الركوع رفع كما ذكر سابقا، ثم وضع يديه على ركبتيه أي في ركوعه. فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما، رفع يديه مع الرفع الله أكبر سمع الله لمن حمده. فلما سجد وضع رأسه بذلك المنزل من بين يديه، ثم جلس من بين يديه على زي ما قلنا اليدين عليه وكل ايد كده وايد كده والرأس فين؟ في المنتصف. ثم جلس فافترش الجلسة الأولى، يعني جلسته الأولى ما بين السجدتين، فافترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، وحد مرفقيه الأيمن على فخذه اليمنى، وقبض ثنتين وحلق حلقة، قبض ثنتين يعني عمل كده وحلق حلقة، يبقى قبض الصبعين دول وحلق الوسطى بتحمل عليها مين؟ سباحة. الأصبع دي بتحمل على مين؟ على الوسطى هكذا، يبقى عامل ايدي كده قابض دول ومحمل على الاصبع وهكذا، ويخفضها لا هي مرفوعة نصبا ولا هي منيمة وينيمها، انما يخليها مائلة ناحية الارض. ثم رأيته يقول هكذا وحلق، راوي الحديث بيحلق يعني عمل هكذا، يعني هكذا زي ما انا بشاور كده اعمل، رأيته يفعل هكذا او يقول هكذا، يجوز ان نقول يقول هكذا يعني بيمثل بالحركة كيفية وضع النبي صلى الله عليه وسلم أصبعه، وحلق بشر بالإدهام والوسطى وأشار بالسبابة. يبقى حلق كده هو، يبقى دول الاثنين البنصر والخنصر مقبوضين خلاص، وبعدين الوسطى ومع الإبهام عاملين دائرة كده، والصبع ده ايه؟ ساند على الوسطى. عاوز شرح دي ثاني؟ واضح ان شاء الله؟ اللهم صل على سيدنا محمد. ده الحديث الاول. حديث عبد الله بن الزبير رواه ابو داود ايضا وغيره، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى قعد في الصلاه جعل قدمه اليسرى تحت فخذه اليمنى، وساقه بين فخذه اليمنى وساقه تحت فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمنى، وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بأصبعه أي بالسبابة أو السباحة. وفيه زيادة في الحديث يقول لا يجاوز بصره أصبعه أو إشارته، يعني نظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى إيه؟ الأصبعه في نفس المستوى، يعني أصبعه هكذا وبصره كذا، ما يبصش لفوق ولا يبصش بعيد، هكذا لا يجاوز بصره أصبعها أصبعه صلى الله عليه وسلم. دي رواية، لكن قالوا إن فيه رواية كثيرة ثانية يشير إليها الرجل، يبقى فيه الأول رفع الأصبع ده في التشهد، هل يحركها أو لا يحركها؟ يقول الشيخ لا ينصبها نصبا ولا ينيمها، بل يحنيها شيئا ويحركها شيئا كما تقدم في حديث وائل بن الحجر وهو صحيح، وكان يقبض أصبعيه وقل الحديث. يبقى حركة خفيفة يسيرة، وبعدين هل يستمر في رفع الأصبع لآخر التشهد ولا مع الشهادتين؟ فلما لهم كلام في حديث نص يشير بأصبعه أو بالسبابة في دعائه، في دعائه وبيصف الصلاة، حديث وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه. فاللي شارح لما شرح سنن أبي داود رحم الله الجميع وجزاهم عنا أحسن الجزاء، نسأل الله أن يقيد للإسلام من ينهض بدعوته ويقيم علمه، عشان الملعون بتاع مخابرة أمريكا بيقول المسلمين ما حدش مخليهم متمسكين بدينهم، غير هو المشكلة عندهم في الفقهاء اللي فصلوا لهم السنة والقرآن، وبيقول كده حتى بيذكرها بيتكلم في اللغة الإنجليزية في الحوار هو والرجل اسمه بتاع اليهود ده حاخام، لا نور عليه حاخام اليهود عالم اليهود، بيتناقشوا مع بعض عشان يتخلصوا من الإسلام ازاي. بيقول له الإسلام دايما كله تشدد، القرآن كله تشدد، السنة كلها تشدد، فالحاخام بيقول له زي عم القرآن فيه كلام زي التوراة بالضبط، النفس بالنفس والعين بالعين. قال له المشكلة، بيقول بتاع المخابرات يقول المشكلة إن الفقهاء اللي وصلوا المعلومة وفسروا القرآن والسنة هم اللي وضحوا للمسلمين هذه الأمور وشرحها لهم بالطريقة دي، أن التمسك بها لابد أن يكون على الطريقة الفلانية، والمشكلة جاء من الجماعة اللي فسروا، عاوزين يلغي كل الأجيال اللي شرحت السنة شرحت وفسرت القرآن ويعيد تفسير جديد، يعمل تفسير جديد على هواه. ولذلك واحدة صحفية قاعدة قالت الكلام ده صعب، قال لها لا مش صعب، احنا وصلنا خلاص في المرحلة دي، وصلنا للمرحلة، لقينا اللي يعمل بيدعو انه يلغي تفسير ويلغي الكلام ده ويفسر على مزاج، خلاص ان حققوا اللي هم عايزينه بما وصلوا اليه في هذا الزمن الذي نسأل الله ان يغيثنا ويعيننا عليه. وبعدين هو بيقول لها انا لا يعنيني، هو بيقول لي ما التوراة فيها الكلام ده، قال لي انا رجل مخابرات، انا يعنيني ان اللي ضر امريكا يمنع، يقول كده اللي يرزي امريكا يعني امن امريكا ونظام امريكا يمنع الاسلام كله تشدد كل انسان. شوف في الغبن والحقد والغل والغباء في الفهم والمكر والكيد والنوايا السيئه والعياذ بالله والنوايا السيئه، لكن هم يجدون من يستهويه هذا الكلام، والله علام الغيوب سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء ولا يخفى عليه شيء ولن يتخلى عن أمة محمد عليه الصلاة والسلام. الله لن يتخلى عن أمة محمد، الله لن يتخلى عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. بس أمة محمد عاوزة تنشط يعني شوية شوية صحصحة وشوية وعي وشوية اعتزاز بهذا الدين وبهذا الهدي وهذه السنن وبالعلماء الذين وصلوا إلينا هذا العلم. يعني سبحان الله العظيم وبحمده ربنا قيد بالإسلام علماء، أما ما فيش واحد ما ينفعش أقرأ واحد تفسير قرآن لواحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة ولا سبعة ولا عشر، ولا يكفيني نقرأ في الحديث لواحد شرح واثنين وثلاثة وأربعة، لأن ربنا بيفتح على كل واحد طريق، كل واحد يفسر القرآن ربنا بيفتح عليه بطريقة على قدر رزقه من العلم. تيجي ثاني واحد ربنا يفتح عليه بحاجة ما لم توجد عند الأول، والثالث إنما عندي حاجة ثالثة مش موجودة عند الاثنين، ورقم عشرة بيجيب معلومة مش موجودة عند التسعة الأولانية. يبقى جزى الله خيرا هؤلاء ولعن الله من يقول نتخلص من شرح هؤلاء أو تأثير هؤلاء على المسلمين. عاوز يلغي كل المرحلة ما بين النبي عليه الصلاة والسلام لحد النهاردة، وابتدي يجيب القرآن ويشرح على مزاجه ويحذف حاجات من القرآن كمان، يلغي 625 آية. هم عايزين فيهم جماعة عايز يلغوا زي ما قال اللي مش عارف مين قال إيه مش عارف إيه رئيس مش عارف إيه أقباط المهجر، يقول 625 آية عايزين نلغيهم من القرآن زي ما قال فلان. ولعنة الله على من يبغي ويقصد الإساءة إلى كتاب الله أو يتمنى مجرد التمني أن يقول تلغى كلمة من كتاب الله، لأن ده يعني اللي عايز يلغي كلمة من كلام لا معناها ينكرها، واللي ينكر كلمة من القرآن مرتد والعياذ بالله، يبقى معناها مش عاجبه القرآن والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وربنا يحفظه، بس يحفظه بأمة تكون صاحية وعندها وعي، يعني بأمة تكون عندها وعي. أما صفة جلوسه عليه الصلاة والسلام كيف يجلس، هل يجلس، وإحنا كلمنا إشارة لهذا الموضوع، هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يجلس على قدميه اليسرى، يعني يقعد على يفرش الرجل الشمال كده يقعد عليها، أو يقدمها أمام اليمنى ما بين الفخذ وبين الساق ويتورك يجلس على الأرض؟ في جلستين مش كده، أو هيئتين، في هيئتان للجلسة، جلسة إنه يقعد على رجل الشمال يفرشها يقعد عليها، أو يقدم رجل الشمال ما بين الفخذ وبين الساق ويقعد بالمقعدة، يبقى قاعد بمقعدتها على الأرض، اسمها التورك. هل يفترش أو يتورك؟ جلستين، والعلماء فيهم كلام، منهم الذي قال يجلس مفترشا في التشهد الأول وفي الثاني، ومنهم من قال يفترش يعني يقعد على الرجل في التشهد الأول ويتورك في التشهد الثاني، ومنهم من قال يتورك في الجلستين، الجلسة الأولى وفي الجلسة الثانية، الجلسة الأولى والجلسة الثانية. أقول ثلاثة، عندنا نوعين من القعاد، واحد يقعد على رجله الشمال ويقعد عليه يعني يقعد عليه، وواحد يقدم رجل الشمال ويقعد على إيه، يخلي الأرض قاعدة المقعد على الأرض، يقعد على الأرض. الأولى اسمها افتراش والثانية اسمها إيه، تورك. الاثنين صح، بس هل في فرق بين الأولى والثانية عشان يميز بين بقى الأولى يقعد على رجله والثانية يتورك عشان يجبها الأخيرة ويأخذ راحته فيها، ولا الاثنين زي بعض؟ هذا جائز وهذا جائز، ولا داعي للخلاف إن شاء الله. الراجل الشيخ بيقول وأما صفة جلوسه عليه الصلاة والسلام كما تقدم بين الساجدتين سواء يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى ولم يرمى عيره عنه في الجلسة الأولى بين السجدتين غير هذه الصفة. أما حديث عبد الله بن الزبير الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه. هذا صحيح عند مسلم. يضحك أم الاثنين. طب قولي اللي قلت يا عم هاني. قولي اللي قلت يا عم هاني. قولي اللي قلت يا ما تبصش يا عم الرجل اللي بلاحظك ده. أنت قاعد في المسرح. قولي اللي قلت يا عم. ده من زي ماهر. يعني لما تيجي علي زي بعض ما تجيش على واحد بيقرأ من الكتب يعني عاوز يجاهد ويطلع بالآب العافة وتتكلم يا ماهر. بس أنا دعيت لك امبارح. دعيت لك امبارح. دعيت عشان أمسح السيئة اللي عملتها فيك عملي. بعدت أقول يا رب يعمل لي كذا وكذا وكذا. بس ربنا يستجيب. ولا أبوك وأمك وجدادك وحريمك وكل أخلاق. اللهم صل على سيدنا محمد. يعني لما كل واحد مثلا بتدعي لابوك يقول لك الله يرحم ده يعني الله يرحم ده كان كويس. انا قلت لواحد مره بقول له يعني صنايعي كان ابوه ماهر وملتزم في مواعيده ومجرد ما اقول له يجيني بسرعه فتاخر عليه ومش عايز يجي وقاعد يماضي. قلت له الله يرحم ابوك يا هشام. قال لي وكل اللي يقول لي يرحمه يرحم ولا ما يرحمه يرحم ولا ما يرحمه. كل اللي يقول لي كابني يقول لي ابوك الله يرحمه مش عاجبه يقول لي ابوك الله يرحم. يعني هو بتهمها ان الله يرحم ابوك يعني انت وحش. طب هي ضمنا كده الله يرحم ابوك كان ملتزما عاوزك تبقى انت ملتزم زي ابوك. فقال يرحم ولا ما يرحم كل اللي يقول لي ابوك الله يرحمه مش عاجبه. ده واحد والعياذ بالله والعياذ بالله. انما في واحد يقول لي بتترحم على ابوك يقول لك الله يرحم ما ترحم. بس بيترحم ايه ودي مهمه جدا انا لازم اقولها يعني يترحم يقول ابويا الله يرحم بس كده ابويا الله يرحم. ودي دعاء ده مش دعاء دي اصبحت لازمه ملازمه للكلمه فلان الله يرحمه فلان الله يعني مش عارف ايه الله يعمل كذا بتتقال وخلاص يعني اصبحت لازمه تتقال لكن ليس دعاء. الدعاء انك في السجود تقول اللهم اغفر له وارحمه بنيه وبعزم وبشده وانت عايزها وتتمناها وتكررها وتاكد عليه هو ده الدعاء. تغفر وتدعي اذا كان اللهم اغفر له وتدعو ده لابوك الامه ولاخوانك من المسلمين الاحياء والاموات كل اللي تعرفه وتقولها مش تقول له الله يسهل لي لا يسهل الله يغفر الله يرحم الله يرحم كده طلعت الشيء مش دعاء. اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر له تقولها كده ليه بالقلب وبعزم وبقصد وبنية الدعاء. وبعدين لما تدعو لواحد تدعو له ولآبائه وأمهاته عشان تشمل آبائه وأمهاته من أهل الإسلام إلى آدم. وبعدين تكملها كده وأصلح زوجه وذريته يلا كمل هذا وأصلح زوجه وذريته. وأنت لم تدعو لأخوك المسلم ادعو له بالدعاء اللي أنت تحب لنفسك. أنت عايز إيه؟ عايز آبائك ربنا يرحمه وأمهاتك يرحمهم ربنا جميل. عاوز أنت ربنا يرحمك ويسهل لك ويصلح حالك جميل يصلحك ويصلح وعاوز زوجة وذرية كويسين يبقى الحمد لله. ولذلك كثير من الناس يغفل عنده مشكلة مع عياله وما يدعي لهم شي خاص عايش غفلان وخلاص. يا عم ادعي لهم في السجود زعلان منهم حتى لو كنت زعلان منهم وتدعي لنفسك اصلحني وزوجي وذريتي اصلحني. انت محتاج مش محتاج يصلحك ظاهرا وباطنا في بدنك وجسدك وصحتك ومالك ويصلحك في نفسك وعقلك ودينك. وزوجي لان هي يعني استقرت الامور تمام. انما لو فيها خلل ولا يخلو الامر لكن تدعو ان يصلحها حتى كنت زعلان منها برضه. اعتد ان تدعو اصلحني وزوجي وذريتي زي ما قال القرآن بأوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك اني من المسلمين. ده الدعاء الواجب. الدعاء الواجب لا تتعلمه وتقوله بقصد ونيه وبعزم وتكرره وتؤكده أبوك وأمك لابد أن تدعو لهما إن كان أحياء ولا أموات. إن كان أموات فهم أجدر بالدعاء. إنما تخليش كل ما تيجي مناسبة كل 50 سنة ولا 20 سنة ولا 5 سنين تقول أبي الله أرحمه. هو فين ده؟ إيه ده؟ ده رحمة دي وده دعاء. هو ده دعاء. إذا كان القرآن الذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ده من كمال الإيمان أن تدعو لمن سبقه. يعني عبادة لك أنت. أنت تعبد الله أن تدعو لمن سبقه. وتعبد الله من تدعو لنفسك. وتعبد الله أن تدعو لزوجك وذريتك. خليها معك على طول في دعائك في سجودك. خليها مش ويصلي سبحان ربي السميع العليم. وبعد يقول لك الفاتحة لأبو يوم. كل ما أقرأ كل ما صلي أقرأ الفاتحة لأبو يوم. ما لم يرد ده ما حصلش. ولم يرد هذا الكلام. إيه تقرأ الفاتحة لأبوك وأمك؟ هم عايزين فاتحة إيه؟ مش عايزين. أنت تقول اهدنا الصراط المستقيم. ممن كان هداه ما هداه ما هداهمش عايزين دعاء. أما ماتوا خلاص وخلص. تقول أقرأ لهم الفاتحة بعد كل صلاة. ما تقرأش الفاتحة. واتوقف في سجودك. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب. اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا وجازهما خير ما جازيت به والدين عن ولدهما. أصلحني وزوجي وذريتي. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. إخواننا كلنا محتاجين لهذا الكلام. كلنا محتاجين لهذا الكلام. السلام استركع وتجري وتركع وتجري وخلاص وعملت اللي عليه. ولا تقول الفاتحة قريتها بيها الفاتحة النهاردة. ما أبوك مش هتنفع الفاتحة اللي بتقراها أنت ده. ولأن أنت لا عارف لا عارف تقراها ليه ولا نويت ولا دعيت. الدعاء أجدر والدعاء أولى والدعاء حق والدعاء هو هدي رسول الله وهدي القرآن. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين ولأصحاب الحقوق علينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين ولأصحاب الحقوق علينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين ولأصحاب الحقوق علينا. اللهم أصلحنا وأزواجنا وذرياتنا. اللهم أصلحنا وأزواجنا وذرياتنا. اللهم أصلحنا وأزواجنا وذرياتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلحنا وأزواجنا وذرياتنا. اللهم أصلحنا وأزواجنا وذرياتنا. أصلحنا أزواجنا وذرياتنا. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.